What? داود وإسماعيل. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

النبي الأيد والجماعة يا السماوات والأرض لا ترجو يا مولانا غزلهم الناس أَعِيدَ بِالْحَقِّ فألقياه في العذاب Oh,